حمدا يليق بجلالك وكمالك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. نبي الإسلام والسلام، نبي الرحمة والتآلف، أرسله الله تعالى ليصلح بين الناس ويجمع شعثهم ويخرج الطغائن من قلوبهم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي البهي الأمي الكريم الذي أرسلته رحمة ونورا وهداية للعالمين. اللهم وارض عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأوصي نفسي وأوصيكم عباد الله بتقوى الله جل وعلا، أوصيكم عباد الله بالحفاظ على دينكم، فإنه أغلى ما يملكون، وإنه أغلى ما يبقى، وإنه لا يبقى بعده شيء. فالإنسان من دون دين لا أثر له في الحياة ولا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك خلقنا، وعلى ذلك سيكون حسابنا، وبه يدخل الناس وينقسم الناس إلى فريقين اثنين: فريق في الجنة جعلنا الله من أهلها، وفريق في السعير أعاذنا الله عز وجل منها ومن عذابها. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله رحمكم الله عز وجل، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، لقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم كيان هذه الأمة على أساس واضح من قوة الصلة بين المسلمين، وحد بينهم وألف الله عز وجل بين قلوبهم، فأصبحوا كيانا واحدا وجسدا واحدا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصور الأمة الإسلامية في توادها، في تراحمها، أي في تمسكها بدينها، بأنها جسدا واحدا، بأنها جسد واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمنون جسد واحد، جسد واحد، يهتم بعضه لبعض ويلهم بعضهم لبعض. ومن منا عباد الله يمكن ان يقول ان الجسد الواحد يمكن ان يعيش سليما معافى اذا تفتت، او ان يقوم بمصالحه اذا فقد عضوا من اعضائه. فالاسلام كدين له اهداف وله مقاصد على المستوى الفردي، فيك انت، في كل واحد منا لك مقصد من حسن الحياه، من حسن الحياه وحسن الختام والحياه بعد الموت ويوم القيامه امام الله عز وجل، في سعاده، في حب، في وئام، في رضا، في قناعه، في سكينه، في اطمئنان. والاسلام له مقاصد وله اهداف على المستوى العام من صيانه الدوله وحمايتها والحفاظ على امنها وكيانها، وهذا كله لا يتاتى الا اذا كانت السلام وكانت لحمة المسلمين ولحمة هذه الأمة قوية صلبة أمام كل ضعيف النفس، أمام كل ضعيف النفس يريد أن ينهش هذه الأمة من داخلها أو من خارجها. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوب المؤمنين، ألف بينهم كما يعلمهم الصلاة ويأمرهم بالزكاة ويحثهم على عبادة الله عز وجل، علمهم أجل بعضهم البعض، من أجل هذه المودة، من أجل هذا الإخاء، من أجل الإبقاء على هذه الصلاة. كان يؤثر بعضهم أخاه على نفسه، ويؤثر نفع أخيه على نفعه، وبيت أخيه على بيته. هذا العرض عاشر إلى يومنا مثلاً، وقدوة محتذى، وما رأت أمة سلالة عظيمة مترابية سامية كما رأى العالم وكما سرد التاريخ وكتب تاريخ سلفنا الصالح في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا على هذا القدر من النبل؟ كيف كانوا على هذا القدر من تحمل المسؤولية، من الغيرة على الإسلام، من تقديم مصلحة الأمة ورضا الله عز وجل على أثرة النفس وغوائلها؟ كيف سموا فوق هذه الضغائن، فوق هذه السفاسف، فوق هذه الأحقاد؟ كيف قضوا على هذه النزغات؟ كيف حاربوا الشرور ونزعوها من أنفسهم؟ وكيف حاربوا الشياطين من شياطين الإنس والجن؟ وكيف لم يستطع أن يفرق بينهم عدو لا من داخلهم من المنافقين ولا عدو ظاهر من خارجهم؟ كيف استطاعوا ذلك؟ استطاعوا ذلك ونجحوا في ذلك حينما كان حب الإسلام، حب الإسلام، حب الدين، حب الخير مقدم على حب النفس، مقدم على حب النفس. وهذه ليست بالصغيرة وليست بالهينة، وإنما هي التي من أجلها كتب الله عز وجل الجنة للمؤمنين، أن يكونوا أنفسهم وأموالهم، وأن يكون الثمن هو الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة ليست رخيصة ولكن لها ثمن، وثمن الجنة أن تبذل وأن تدفع ثمن الجنة من نفسك، من روحك، من دمك، قبل أن تدفع من مالك. ولكن الشح حينما يطاع، والهوى عندما ينتبع، فقل على الدنيا السلام، وكبر على الأمة أو على غيرها من الأمم. إذا ساد الهوى بين الناس وكثرت المطامع، وكل إنسان أصبح يحب نفسه أكثر من غيره، ويتمنى زوال النعمة من عند أخيه ما دامت تأتي إليه، وساء الظن بالله عز وجل، فظن البعض أن رزقه عند غيره من الناس، ظن بعض الناس أن الرزق عند الغير فإذا أخذه فهو حقه. ونسوا أن الله عز وجل قال أنه بيده مفاتيح السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض، ودعا الناس إلى سؤاله وإلى الطلب منه، فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ونهانا عن النظر فيما عند غيرنا، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. غير أنه قد تظهر أثرة وتتضارب المصالح بين الناس، فتظهر الغوائل، وتحصل العلاقات والصلات بين الناس. وما الحل؟ وماذا نصنع؟ هل نترك الأمة وهل نترك أنفسنا في هذه النار المستعرة؟ هل نترك مصيرنا يقال إلى المجهول ونحن ننظر إليه؟ بعضنا يحلم بهلاك بعض ويتمنى زوال بعض، والكل يريدها وإن كانت على حساب زوال غيره ومواته وموته وفنائه. والله عز وجل يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لن يتأتى لهذه الأمة نفع إلا إذا نظر أفرادها إلى غيرهم على أننا كيان واحد وعلى أننا لحمة واحدة. إذا انهدم البعض، انهدم جزء منك، اعلم نحن أنك إذا لم تتألم لمرض أو لفاجعة أو لبلية تصيب مسلم أو تصيب مؤمن ولم تألم لها، فابتهم نفسك في إيمانك، اتهم قليلا مهما كان إننا مسلمون يجب ألا يفرقنا شيء وإلهنا واحد هو الله سبحانه وتعالى وديننا واحد هو الإسلام ورسولنا وقدوتنا واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم وكتابنا ومنهجنا ودستورنا واحد هو القرآن العظيم وقبلتنا واحدة إلى بيت الله الحرام أي شيء أعظم من هذه الأشياء حتى رفعناه ففرقنا أو قدمناه فباعد بيننا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون عباد الله إننا قد نرى فوائد النفس والمصالح تتضارب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال من فطر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم كالذين من قبلكم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض هذا الخوض في الدنيا إلى درجة الغرق في أضحائها وأجناسها وأركاسها هو الذي ينسي هذه الصلة العظيمة والأخوة المتينة الأكيدة بين المؤمنين وبين المسلمين هذا التنافس المستعر على أقطاب الدنيا الذي عما قريب سيزول مع زوال الدنيا وسيزول عن كل واحد منا بموته هو الذي قد ينسي الإنسان هذا الواجب الأعظم المؤكد الذي لا مناص ولا بد لنهوض أمة من وجوده ألا وهو صلاح ذات بين المسلمين وعودة العلاقات الطيبة القوية المتينة التي أساسها حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم مصلحة الأمة على كل مصلحة والسمو فوق كل صغيرة وتناسي كل هفوة والعفو عن كل زلة إن فعلنا ذلك نجحنا وإن لم نفعل ذلك فنحن ندور ونلف ولكننا نهبط إلى هوية قد لا نصعد منها أبدا إلا بأضرار جسيمة ولن تعود الأمة سالمة متعافية إلا بعد زمن إلى ما بقيت في هذا التناحي قد رغب الإسلام عباد الله أي ترغيب في إصلاح ذات بين المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مالك بن سنده من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا من منا يرغب في هذا الخير العظيم الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلح بين الناس حتى من دون أن يدعى إلى صلح أصبحنا بالكاد إذا دعينا إلى صلح أجبنا أو أجاب الصالحون منا فهناك من يتعلل ويقول لا أريد أن يطلب مني فلان أو يطلب مني فلان أو له مصالح أو لا يريد أن يترك من وقته من أجل مصالح هذه الأمة ولكن هناك من يصلح إذا رأى مفسدة وكأنه إذا رأى ظلما إذا رأى خطرا يهدد الأمة سارع إليه فإن الدعوة موجهة إليه من الله سبحانه وتعالى قبل أن توجه إليه من الخصوم وقبل أن توجه إليه من الناس فقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله هذا هو المقصود مرضات الله عز وجل هي الهدف ليس فلان ولا فلان وليس نفع ولا منصب من مناصب الدنيا ولا تجارة من تجارتها ولا مال من أموالها ولكنها جنة الله عز وجل وطلب المضاف ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل درجة من الصيام والزكاة والصدقة؟ أن تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، فإن فساد ذات البين حارقة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين، أي تهدم الدين. فلا تستغن عبد الله ولا تستصغر هذه الخوائل وهذه الخصومات التي تكون بين الناس، سواء كانوا من جيران أو من أقارب أو حتى على المستوى العام من أحزاب أو من فرق. لا تستصغر هذه، فإنها والله هي هدم هذا الدين، وإنها الفرقة، وإنها النار التي تكتوي بها هذه الأمة. إلا أن ننهض ونرغب في بناء هذه الأمة وإصلاحها وإصلاح بنائها وتمكين دعائمها رغبة وطمعا في رضا ربنا سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظام لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم داعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأنصاره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه على المستوى الخاص الدعوة مفتوحة وموجهة إليك أيها المسلم الكريم المحب لله ولرسوله، المحافظ على كيان هذه الأمة، الخيور على مقدراتها وعلى مصالحها وعلى أهدافها، أن تصلح ما استطعت، أن تصلح بين الناس، كل في مكانه وكل على حسب مقدرته وعلى حسب ما مكنك الله عز وجل وأعطاك وخولك، فأنت محاسب، إن كنت كبيرا لعائلة أو لأسرة فستسأل عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن كنت في مصلحتك، إن كنت مديرا، إن كنت رئيسا، إن كنت شخصا ذا وجاهة في حي أو في شارع، فأنت مسؤول مسؤولية شرعية، مسؤولية في ضميرك أنت، مسؤولية من الله سبحانه وتعالى أن تصلح بين الناس. لو حافظنا في كل مكان على وحدة هذه الأمة فلن تفترق، لو توحدنا وقوية الصلاة فيما بيننا على مستوى الأسرة العائلة الشارع المصالح القرى القبور المدن الدول، فإن هذه هي الأمة. وابدأ بنفسك، وابدأ بعائلتك، وابدأ بمن استطاعك الله عز وجل عليهم، وابدأ بما رأت عيناك وسمعت أذناك ووصل إلى خاطرك من معلومات. إذا كان هذا هو الواجب، فعلى النقيض من ذلك لا تكن حبا ولا مخببا، وإياك أن تكون مفسدا. لقد عاشت هذه الأمة وعاش هذا البلد أزمنة طويلة، بعض الناس يقتاتون وبعض الناس يمتهنون مهنة الإفساد بين الناس، وساد هذا المبدأ: فرق تسد، فرق بين الناس حتى تكن لك السيادة عليه. ولكن هذا هو مبدأ الشيطان، أن يفرق بين الناس وأن يشدد هذا الجمع. الله عز وجل قال للمؤمنين: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عاش جماعة في هذا البلد تظن أن رزقها وقوتها وأن تمكنها من هذا البلد يكون بالقضاء على أواصر المحبة والصلات الطيبة بين الأفراد، فبثوا السموم في الأنفس وفرقوا بين الأفراد وبين مؤسسات هذه الدولة، وما تزال لهذه السموم أثر بيننا نعاني منه. ولكن هيهات أن يظنوا أن الأمر صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن هيهات هيهات أن يظن من عاش في الفساد وأكل على الفساد ونام في الفساد ونام في الفساد أن الأمر سيعود إليه مرة أخرى. لقد أصبح لأهل هذا البلد أنياب يأكلونه بأسنانهم. هيهات هيهات أن يحلم هؤلاء الصغار الذين شابوا في الفساد أن يعود الأمر كما كان. سنصلح ذات البين مهما كان الثمن، والبداية منك لا تنتظرها، لا تنتظرها أن يقوم بها الكبار، ولكن قم أنت بها، فإن الإصلاح يكون من القاعدة. اصلح وانصح بالله مهما كان المفتي كبيرا كان أو صغيرا، انصح بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لأهل الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتناصحوا عباد الله، ولكن إياكم كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى: لا تتهابوا، لا تباغوا، لا تحادثوا، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. نعم، وواجبنا جميعا أن نحل هذه الأخطاء، ولكن تحت مظلة الإخاء، تحت مظلة الإخاء، وليكن كل بدوره. قم بدورك قبل أن تحاسب غيرك، قم بدورك وانصح غيرك، فإنه جزء من واجبك أن تنصح، ولكن بود، ولكن بحب، ولكن بلطف. واذكر قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله، اذا اعتصمنا بالله سبحانه وتعالى فلن نفترق، اذا اجتمعنا عند الله وعند رسوله وكتابه فلن نفترق ابدا، وان ابتغينا الاجتماع والوحده في غير ذلك فلن نجتمع ابدا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على جوى حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فكونوا من المهتدين عباد الله، وكونوا من المفلحين، فلقد كان السلف العظيم على جفا حفرة من النار وهوية من الهلاك، ولكن الله عز وجل نجاهم، نجاهم بالإسلام، ونجاهم بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونجاهم بالقرآن. فاعتصموا بحبل الله تنجحوا وتفلحوا، ولا تبتغوا العزة في غير الإسلام، فإنه من ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. واحذروا من هؤلاء المفسدين، سواء كانوا من الشياطين، فإن الشيطان كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أو كان من المفسدين من شياطين الإنس من المنافقين والمنتفعين والمنتصفين، فاحذروهم وخذوا حذركم وافضحوهم. وإياكم أن تتركوا الأمر لغيركم، فإنها والله مصالحنا ومصالح أبنائنا وأحفادنا من بعدنا، وإننا لمسؤولون عن هذا كله، وهذا أعظم من كل ما سوى، مسؤولون عن هذا كله أمام الله سبحانه وتعالى في يوم يشيب فيه البلدان. فاتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله فإنها سائلة، اتقوا الله فإنها فانية، اتقوا الله فإنها ممكنة، اتقوا الله عباد الله في هذا البلد، اتقوا الله في الإسلام، اتقوا الله في الأرحام، اتقوا الله في القرآن، اتقوا الله في وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحبونه جميعا، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كما أمر ربكم سبحانه وتعالى في كتابه فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأمرنا بطاعته وطاعة رسوله وترك الهوى وحب النفس وتقديم مصلحة الأمة على وتقديم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل حب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.